قال رحمه الله: فضيلة والندب والذي استحب ترادف ثم التطوع انتخب، رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظبا عليه والظهور فيه واجبا، وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيدا. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان مراتب المستحب، يعني أن الأعمال المستحبة التي طلبها الشرع لا على وجه الإلزام هي مراتب متفاوتة وبعضها آكد من بعض، وهذا القدر متفق عليه بين العلماء جميعا، هم متفقون أن المستحبات ليست على درجة واحدة وإنما هي مراتب، لكن جاء الفقهاء المتأخرون من أهل المذاهب فخصصوا بعض هذه المراتب بمصطلحات خاصة بها، أما المتقدمون فلم يفرقوا، فالمستحب والسنة والنافلة والتطوع والرغيبة والفضيلة كلها بمعنى واحد، كلها ألفاظ مترادفة على ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام، لكن فقهاء المذاهب المتأخرون اختاروا بعض هذه المصطلحات وخصصوا بها بعض المراتب، ومنهم فقهاء المالكية ذهبوا إلى هذا التخصيص الذي ذكره المؤلف، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، يعني يقول بأن الفضيلة والمندوب والمستحب هذه ألفاظ مترادفة، يعني تدل على معنى واحد لا فرق بين هذه الثلاث،